أيها الإخوة المؤمنون، هنا في ساحة مسجد الإمام المراغي بحلوان يمتلئ المسجد عن آخره، وأراهم قد اصطفوا جالسين يستمعون إلى خير الحديث وطيب الكلم. نستمع إلى آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا قارئنا الليلة، القارئ الشيخ أنور الشحات أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك وكذلك أوحينا Bismillahirrahmanirrahim. والذي أخرج المرعى في الصحف الأولى.